حساب أن الإمام زاد خمس. أي طيب لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عنك؟ إيه نعم صدقني. أسألك بس تقول نعم ولا لا؟ نعم زاد. زاد. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟ لا ما يجوز. إذن ما في شيء. يسلم معه. إيه نعم. هذه. طيب إذا دخل في الأخيرة. نعم. الرابعة. نعم. زاد واحدة. يحسد من الأول. اللي دخل في المأموم في لا في الأخيرة التي هي الخامسة. الخامسة نسيان. طيب. ياتي بثلاث. حين دخل هل يعتقد أنها الأولى أن هذه الركعة الرابعة أو الخامسة؟ لا هو يعني كان يسمع المأمومين يسبحون فعرف أن الإمام زاد خامسة. إيه. لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟ لا. ما يعتقد. إذا دخل معه دخولا مشروعا فيحتسب الركعة وإذا سلم الإمام أتى بثلاث واضح إن شاء الله. أنت قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه لا يحتسب بالزائد ولكنه قول ضعيف أن الإمام معذور لأنه زادها نسيانا وأنت أيها المسبوق غير معذور لأنك ستزيد ركعة متأكدا أنها زائدة. نعم. قلت الشيخ الله يحفظك بالنسبة للإنسان جاء إلى مسجد وقد فاتت بعض الركعات في جماعة أخرى ستأتي يعني يقصد فاتت هل الأفضل أنه يصف مع هذا أو فاتت ركعة؟ إذا كان يدرك ركعة مع الجماعة الأولى فلا ينتظر الثانية مع يقين أنهم سيكونون جماعة ولو كان لأن الجماعة التي يرتب عليها 27 درجة هي الأولى الثانية أفضل من أن يصلي كل واحد وحده لكن لا يترتب عليها فضل الجماعة الأولى فإذا كان يدرك مع الأولى ركعة فلا ينتظر الثانية. طيب إذا كان فاتتها بالتحية الأخيرة الشهر الأخير هنا إذا تأكد من مسيح بأحد ينتظره وإن متأكد دخل مع الإمام. طيب هل لي أن إذا أتيت إنسان يقضي ترى ما في سؤال واحد يعني فيه ناس والعجل قام فيه السماء وفرة. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ ذكرت في فتوى سابقة أن من يذهب إلى من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنهم في مكة أن أجرهم ناقص فما هي الفترة اللي يستطيع الحاج أن يذهب إذا رمى ونحب وحلق ينزل مكة هذا هو الأفضل وقبل ذلك وقبل ذلك المفروض أن يكون طوال اليوم الأفضل أن يرمي أيام التشريق اتفقت أن بعض الحملات يذهبون إلى السكن بعد صلاة الفجر ولا يعودون إلا في أيام التشريق الأفضل أن يكون في منى طوال الفترة نعم وما هي الفترة التي يستطيع أن ينزل هي على كلام الفقهاء كل النهار له لو يذهب إلى القاهرة هو وراء القاهرة هو يرجع لكن هذا قول ضعيف نحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد بها والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى بقي في منى ما نزل إلى مكة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة قلت الشيخ حفظكم الله بالنسبة يا شيخ حثوا الميت إيش؟ الحث على القبر حثوا قبر إيه نعم اللي اشترط الشيخ مو شرط ترتب الأجر مش باقي أقول ليس بالشرط لكن إن شاء الله اللي يحثوا ثلاث حثيات يكون مشاركا في الدفن سؤالي هو لي أخ في بداية التزام يسأل الله له الثبات إيش؟ في بداية التزامه نعم وأسأل الله له الثبات ولكنه يعاني من وساوس شيطانية وجميع تلك الوساوس في أمور دين وهو الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنه وساوس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى فما نصيحتكم وهل يؤثم قضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينتقدها وجزاكم الله بشر أخاك بأن هذا الذي يجده في نفسه هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريح ما دخل عليه شيء. لما اتجه الالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأتم به، لا يأتم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يكيد ابن آدم إذا رأى ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي، وخلاص يموت الشيطان وينتحر، فبشره بهذا بشرى، وقل له لا يلتفت لذلك الشيء، إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي ولو في قلبه كل وساوس، حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد، فهمت؟ فإن هذا لا يضر إن شاء الله، ما له شر إذا إذا إذا إذا أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء، فليبشر بالشفاء. بعده فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم الصلاة إذا كان يتوب الدم داخل من الأنف؟ أنت ما أخذت قبل؟ طيب، الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاة صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاة كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة. نعم، غفر الله لك يا شيخ. في الحجة الماضية يا شيخ حجت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مستور، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا الشيء ما يجوز، ما حكمه؟ أحرمت بإيش؟ الإزار مسكر من جميع النواحي خيطة بالجنة. نعم طيب، ما حكمه؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟ هل لما فكرته خرج عن كونه إزارا؟ الحساس أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وزر ولا لا؟ كان في السير فيه ذبك، لو خرج الناس بهذا وش يقول؟ وش عليه؟ أسأل أنت رجل، إزار هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟ بغيره. إذا ما في معنى. يعني كان في كثير ناس يعني الناس ينكرون ما لا يعرفون. كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟ طيب. ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبس ثوبا. فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تتعدده؟ من قال هذا؟ فما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيه مشكوك، بعض الناس ينكر عليك أن تمسح عليه. يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع أطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة. واضح؟ خلاص. أي واحد يتعلق يتعالى بينه وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر ما بعد وصلنا نسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار المطلقة؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال الرسول لما أصيب الماء يلبس المحرم ماذا قال؟ الدفن القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار الأبيض لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط. وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام، مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على إيه؟ هل هي خياط؟ واضح؟ الكمر هذا اللي في الخياط يجي يسألون عنه هل يجوز لبسه؟ لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. هل الإسبال من الكبائر وهل يجوز هجرهم؟ الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهو من الكبائر. أما هجره فيا بني اعلم أن الهجر دواء، إن أفاد فاستعمله وإن لم يفد أو زاد الدين بالله فاترك. أفهمت؟ فهذا رجل المسلم إن كان إذا هجرناه استقام وخجل وقال كيف أقوم عند الناس مثل السامري، يقول لا مثل، ثم رفع ثوبه فهجر. إن كان إذا هجرت زاد معصية وكرهت وأبغرت وألب عليك الناس فهنا لا تهجر. بس اتخذ القاعدة الهجر وش قلت؟ ايه؟ دواء، إن أفاد تفعل وإن لم يفد فلا تفعل. بعده الشيخ. نعم. توجد في الأسواق وكثير من المجلات الإسلامية التي توجد فيها الكثير من الصور، سواء الصور الفوتوغرافية أو الصور المرسومة باليد، فما حكم شراء هذه المجلات خاصة فيها فائدة؟ وأيهما خف عن الصور الفوتوغرافية أو الرسم اليدوي؟ الذي نرى أن المجلات تختلف، مجلات ليس فيها إلا صورة، صورة المتكلم مثلا الكاتب يعني لبيان أن إثبات أنه هو، لأنه لو رأيت شيء مكتوب باسم فلان وهناك الصورة له قد أشك في هذا. خصوصا إذا اضطرد العرف بأن طريق الإثبات إلى كونه كلاما لفلان أن توجد صورة، فهم يجعلون الصورة من باب إثبات النسبة لهذا الشخص، هذا ما فيها شك. أما شيء اتخذ للتصوير مثل ما يوجد في بعض المجلات بدليل أنها تلون الصورة وتلمع الصورة، فاقتناء هذه حرام. وإذا قلت أن فيها فائدة فهذه الفائدة موجودة في مجلات أخرى سواها، وموجودة في كتب العلماء رحمهم الله، هذه أجروها وقاطعوها وحذر منها، ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الصرفية. نعم. بعد أسأل اللي كنت لست من الضيوف، كان من الضيوف لأن نحب نقدم الضيوف، إذ أن الضيوف يمكن ما يأتون إلا هذه المطرح مثلا. نيابة هات وثيقة من كاتب العدل. هذا هو بجانب. نعم بجانب. من الجانب؟ طيب خلي يسأل. اسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عملك. اسأل. هو الضيف يا أخي. يسأل. طيب ما خلي ممكن دعا به مانع من الكلام. نعم اسأل دنيا بعد. الله أحسن عملك. قل إنه صلى صلاة فريضة في خارج بلد القبلة ها هنا، فصلى بهذا الاتجاه. يعني صلى إلى غير القبلة. نعم. في غير بلد. في غير بلد. إذ هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟ نعم سأل. لا إلا قبل أن يصلي. هو سأل. نعم موجود. نعم. وسأل وأخبره بالصحيح، لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه. ليش ما راح الغرفة اللي متأثر فيها القبلة؟ راحت. قل له يعيد صلاة، فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها قصرا في التي تقصر، وإن كان مقيما فيعيدها إتماما. بعد هنا يمين. لا خلونا نشوف إن كان. طيب هات ما يمين. لا يحرم جمع صلاة العصر معها إذا كان إنسان مسافر. نعم. فما حكمها بالنسبة للمرأة بما أن المرأة تصلي صلاة الظهر الجمعة صلاة الظهر؟ لا بأس به، هو المحظور أن تضم الأصبع إلى جنب لا إلى بس. ولذلك لو كان إنسان مسافر يعني ما صلى الجمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمعا. أخذت يقول ما أخذت سؤال ما أخذت من الضيوف ولا من المقيمين؟ يلا أطلع. ما حكم صورة على قناة الفيديو؟ أي ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما. لا لا تخرش كذا مناسب يعني ما فيها حرام ولا فيها شيء. لا أخشى مثلا بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو، هذا ما يجوز. لا هذا مجمع رجال يصلوا ما فيه معنى. عند الشيخ بارك الله فيكم. انت الآن حتى يأتي الدور يا شيخ، هل يجوز تربية الديب للتحدث عند سماع صوته لورود الحديث في ذلك؟ بارك الله فيكم. والله لا أدري عنها، يعني هو المشروع للإنسان إذا سمع أرزاء الدين كان يسأل الله من فضله فيقول هل يجوز أن يقتني ديكا حتى نؤذن فيسأل الله من فضله. بس أخشى أن يكون ديك تأخر. لا هذا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. الحمد لله أنت اسأل الله من فضل السماء صوت هديك أو لا، اسأل الله من فضل دائما على اليسار حتى اليسار. جيبوا هذا هذا شو هذا؟ لا اليسار أصلنا إليكم شيخ. أهل القول من ترك واجبا اسمع من ترك واجبا فليفرق دما، من ترك ثلاثة واجبات مثلا ترك رمي الجمار بالجمع الثاني عشر ما رمى الجمار الثلاثة كلها الثلاثة يعني الجمار كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد، واجب واحد نعم. لو لم يرمى في أيام التشريق كلها أي نعم، إلا إذا كدع عن أول يوم يتأمى بعده. عندك سؤال؟ عندي سؤال يا شيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنا إمام جامعة الرياض. تسمعني يا شيخ؟ أي نعم. عندما أصل إلى عندما أقرأ فاتحة في القراءة الجهرية عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط ما أستطيع أن أمسك الطاء. ما أدري أستوي في ذلك، هل علي إذن؟ ما ينطق بالطاء؟ اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط ما أمسك الطاء. أم الكثير. ما أستطيع أن أمسك حرف طاء. يعني تسقط منك؟ لا أمسكها بمشقة. بصعوبة. أمسكها بمشقة. إي نعم، إذا كان على إثم أو. لو تنطق بها الآن. انطق بها الآن أمامي. نعم. انطق بها أمامي. أمامك أقرأها عندك، لكن الإخلاص ما أستطيع. سبحان الله. أجل الصراط ما أمسك الطائرة. يعني تقول مثلا تقول أجل الصراط مستقيم. عندي وانا درست الفقه الابتدائي اقرا عليهم يعني قراءه عاديه يعني. لكن عندنا وصل الاحراق ما احيانا رجلين تسجد مع الحاسب عندي 10 سنه بشيء يا اخي اعطيك رابطه عندي 10 سنه في الامامه اقول ساعطيك رابطه اذا كنت لا تنطق بالطاء فصلاتك غشيه يعني العلماء يقولون من ترك حرفا او شده من الفاتحة لم تصح صلاته. أجيب إنسان لكن مشقة. يا أخي أصبر أصبر على مثل ما الإنسان يقدر على القيام بمشقة. يقدر على الركوع بمشقة لأنه يوجع ظهره. لو شق عليك أعانك الله. جزاك الله دعاك يا شيخ. الله يعينك ويضبط لسانك. نعم. شيخ الله يجزاك الجنة. كثير من الليالي يعني أتذكر أرى في المنام كأني في درس فضيلتك. ويكون عندي بعض المسائل فأسأل فيها فتجيبني فما حكم الجواب يا شيخ؟ والله أنا ما أستحضر هذا، أنا لا أستحضر هذا ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني أنك تسألني. لا لا تعتمد، لا تعتمد هذا، إن سمعت من الشريط لا بأس، أما إحنا ما ندرس النوم. نعم سبحان الله. الله يقولون شيخ الإسلام رحمه الله حكاه عنه ابن القيم في علم الموقعين إنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين وإنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ومن رأى المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته فهو حق فسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا هدي مسلمونهم أم كفار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط. وابن القيم ثقة شيخ الإسلام ثقة وكون الرسول يقول يا أحمد معناه يعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام وقول عليك بالشرط هذا حكم لا ينافي الشرط فإن الاستثناء بالدعاء جائز ولا لا؟ في سورة النور في حكم المتلاعنين يقول الزوج والخامسة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي دعاء الاستخارة اللهم